بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 28 من كتاب أسرار التأويل وأنوار أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في سورة البقرة، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. عندما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه محيط بالكافرين، معنى ذلك إن الله عز وجل سيجازي الكافرين على كفرهم والمنافقين على نفاقهم. ألم يقل ربنا عز وجل وأحاطت به خطيئته؟ وهذا الأمر الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى، فكما قال الشارح لا يفوتونه، كما لا يفوت المحاط به المحيط، لا يخلصهم الخداع والحيل. إذن مهما فعلوا فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم مجازيهم. ثم استأنف الكلام باستئناف ثان فقال يكاد البرق يخطف أبصارهم، كأنه جواب لمن يقول ما حالهم مع تلك الصواعق التي تنزل بهم. وكاد من أفعال المقاربة، وضعت المقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه، لكنه لم يوجد، إما لفقد شرط أو لعروض مانع. وعسى موضوعة لرجائه، فهي خبر محض، ولذلك جاءت متصرفة بخلاف عسى، وخبرها مشروط فيه أن يكون فعلا مضارعا تنبيها على أنه المقصود بالقرب من غير أن، ليؤكد القرب بالدلالة على الحال. وقد تدخل عليها حملا لها على عسى، كما يحمل عليها بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة. والخطف الأخذ بسرعة، وقرئ يخطف ويخطف بفتح الياء والخاء على أنه يختطف، فنقلت فتحة التاء إلى الخاء ثم أدغمت في الطاء، ويخطف بكسر الخاء لالتقاء الساكنين وإتباع الياء لها، ويتخطف كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم. إذن عبر ربنا عز وجل يكاد البرق يخطف أبصارهم في هذه الجملة التي جاءت بفعل المقاربة، كأن سائلا يسأل ما حالهم، ما شأنهم مع هذه الصواعق التي تنزل بهم. فربنا سبحانه وتعالى أجاب يكاد البرق، وكاد من أفعال المقاربة، وأي يقارب الخبر من الوجود لأن السبب إنما هو موجود وإنما جاء بهذا الفعل يكاد، هذا الفعل المتصرف. نعم، وطبعا أخذ الشيخ يتكلم بأسلوب من أساليبه في اللغة العربية، قال خبر كاد مشروط فيه أن يكون فعلا مضارعا تنبيها على أنه المقصود بالقرب، لأن الفعل المضارع إنما يستخدم إما للحال وإما للاستقبال من غير أن يكاد البرق يخطف، ما قال أن يخطف ليؤكد القرب بالدلالة على الحال، وقد تدخل عليه حملا لها على عسى كما يحمل عليها بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة، أي عسى وكاد فعلان للمقاربة. أما في قوله تعالى يخطف أبصارهم فقد جاءت بقراءات متعددة في هذا الأمر، سواء كانت بفتح الخاء أو بكسرها بفتح الياء كذلك، وجاءت أيضا بكسر الخاء مع التقاء الساكنين إلى غير ذلك، كل ذلك من القراءة. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، قال المفسر استئناف ثالث، كأنه قيل ما يفعلون في تارتي خفوق البرق وخفية في خفوق البرق وخفيه، فأجيب بذلك وأضاء إما متعد والمفعول محذوف بمعنى كلما نور لهم ممشا أخذوه، أو لازم بمعنى كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره. وكذلك أظلم فإنه جاء متعديا منقولا من ظلم الليل، ويشهد له قراءة أظلم على أو أظلم على البناء للمفعول، وقول أبي تمام هما أظلم حالي ثم أجليا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيابي. فإنه وإن كان من المحدثين لكنه من علماء العربية، فلا يبعد أن يجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، وإنما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذا، لأنهم حراس على المشي، فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها، ولا كذلك التوقف، ومعنى قاموا وقفوا، ومنه قامت السوق إذا ركضت وقام الماء إذا جمد، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي لو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميق البرق لذهب بهما، فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه. ولقد تكاثر حذفه في شاء وأراد حتى لا يكاد يذكر إلا في الشيء المستغرب، كقوله ولو شئت أن أبكي دما لبكيته، ولو من حروف الشرط وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه، وقرئ لأذهب بأسماعهم بزيادة لباء بزيادة الباء كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه، والتنبيه على أن تأثير الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئته سبحانه وتعالى، وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته تعالى. وقوله إن الله على كل شيء قدير كالتصريح به والتقرير له، والشيء يختص بالموجود،

ولا يخلص مما يريد بهم من المضار وتحيرهم لشدة الأمر وجهلهم بما يأتون ويذرون بأنهم كلما صادفوا من البرق خفقة انتهزوا فرصة مع خوف أن تخطف أبصارهم فخطوا خطا يسيرا ثم إذا خفي وفتر لمعانه بقوا متقيدين لا حراك لهم. وقيل شبه الإيمان والقرآن وسائر ما أوتي الإنسان من المعارف التي هي سبب الحياة الأبدية بالصيب الذي به حياة الأرض وما ارتبكت بها من شبه المبطلة واعترضت دونها من الاعتراضات المشكلة بالظلمات وما فيها من الوعد والوعيد بالرعد وما فيها من الآيات الباهرة بالبرق وتصامهم عما يسمعون من الوعيد بحال من يهوله الرعد فيخاف صواعقه فيسد أذنه عنها مع أنه لا خلاص لهم منها وهو معنى قوله والله محيط بالكافرين واهتزازهم لما يلمع لهم من رشد يدركونه أو رفد تضمح إليه أبصارهم بمشيهم في مطرح ضوء البرق كلما أضاء لهم وتحيرهم وتوقفهم في الأمر حين تعرض لهم شبهة أو تعني لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم. ونبه سبحانه وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم على أنه سبحانه وتعالى جعل لهم السمع والأبصار ليتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح ثم إنهم صرفوها إلى الحظوظ العاجلة وسدوها عن الفوائد الآجلة ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها فإنه على ما يشاء قدير. فقد وجدنا بما بين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أحاط بالكافرين ومعنى هنا أحاط بهم كما قال وأحاط بما لديهم وأحاطت به خطيئته. وهؤلاء المنافقون يستأنف الله عز وجل فيبين يكاد البرق يخطف أبصارهم. هذا الفعل الذي استخدمه من أفعال المقاربة فكأنهم في مانع من الموانع الحسية ولذلك يريدون أن يروا ذلك البرق من أجل أن يلمع لهم الطريق الذي يريدون أن يمشوا فيه أو ربما إذا أضاء عليهم كذلك قاموا فهم بين خفوق البرق وبين تخفيه ولذلك أرادوا أن يمشوا في مطرح نوره إذا وجد وكذلك أرادوا أن يقفوا لا حراك لهم عندما يظلم عليهم الشيء فهم في حيرة دائمة فهم في أمر كلما جاء إليهم حسبوا أنهم ينتهزوا فرصة كما ينتهز المنافق فرصة تلو الفرصة وكذلك صار بهم كالسوق الذي يقوم تارة ويخفض أخرى. والله عز وجل بذلك يعذبهم لأن الله عز وجل قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. لو أراد الله أن يذهب بقصيف واحد من الرعد ووريض واحد من البرق لذهب بصرهم وذهب سمعهم وذهب حراكهم فهم لا يستطيعون شيئا على الإطلاق. لكن الله عز وجل لم يرد بأن يهلكهم مرة واحدة بل أراد أن يعذبهم المرة تلو الأخرى فهم في حيرة لا يستطيعون أن يمضوا إلى المكان الذي يذهبون إليه ولا أن يبقوا في المكان الذي هم فيه. بين بذلك سبحانه على أن كل الأسباب إنما هي مرتبطة بمسببها وهو الله سبحانه وتعالى. فختم الآية بقوله قائلا إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الشيء إنما يختص بالموجود. فقدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القدرة متعلقة بهذه الممكنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وانظر على كل شيء، معنى ذلك مهما كثرت هذه الأشياء ومهما قلت ومهما عظمت ومهما دقت، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لذلك أما المعتزلة فقالوا الشيء ما يصح أن يوجد عند ذلك، وهو يعم الواجب عندهم والممكن دون المستحيل كوجود شريك لله تبارك وتعالى. ولذلك خصصوا بدليل العقل والقدرة ذلك من إيجاد الأشياء بالممكن. فقدرة الله سبحانه وتعالى تعني نفي عجز الله سبحانه وتعالى. والقادر جل وعلا متى شاء أن يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى، هو القادر على كل شيء، فيوقع الشيء على مقدار قوته أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته جل وعلا. والعبد له قدرة إنما هي مستمدة من قدرة الله سبحانه وتعالى، فالعبد إنما يأتي إلى أشياء موجودة ويضمها إلى بعضها البعض ويحرك بعضها ببعض فيجعل منها شيئا بما ألهمه الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يعمل في هذه الحياة الدنيا، وإذا ما أنزل الله عليه شيء أن يعمل به، لا يعمل كما هؤلاء اليهود الذين أعرضوا عن كتابهم، فشبههم الله عز وجل بالحمار الذي يحمل أسفارا. الحمار الذي يحمل الكتب على ظهره لا يعي ما فيها. لقد شبه الله اليهود بهذه الحال في جهلهم، التوراة بين أيديهم، كتاب الله الحكمة عندهم، ومع هذا إنهم حالهم كحال المنافقين. القرآن أمامهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فلذلك شبه الله عز وجل ذلك بهذه النار كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. إن استيقاد النار ربما يعبر عنه عن شيء آخر، بأن هؤلاء يريدون أن يستفيدوا من المسلمين بعض الأشياء. استفادوا أولا حقنت دماؤهم عن القتل، استفادوا بالأموال التي يحرزونها من غنائم المسلمين، استفادوا بأنهم حقنوا أولادهم من الموت. إذن هذه الأشياء التي استفادها المنافقون من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفشي حالهم، ولا بد أن يبقيهم في خسار دائم وعذاب سرمد. فإذا انطفأت النار وذهب النور، عند ذلك صار أصحاب الكفر والخداع لا يستطيعون حراكا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصفهم تارة يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. إن الله عز وجل إذ شبه الإيمان والقرآن بما يأتي للإنسان أحيانا، أيضا هذا تشبيه آخر بالطيب النافع الذي فيه حياة الأرض، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولذلك عند ذلك تذهب كل الأشياء الباطلة ويبقى الحق. وربنا سبحانه وتعالى جعل أيضا الوعيد لهؤلاء الذين يسيرون في طريق الكفر، وقد بين ذلك بالصواعق التي ربما تأتي في طريقهم. فربنا سبحانه وتعالى قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، فلذلك جعل لهم السمع والبصر من أجل أن يتوسلوا به إلى طريق الهدى، لكنهم في الواقع سدوا هذه الطرق وسدوا كل الفوائد الآجلة وامتنعوا عنها وساروا في طريق النفاق إلى أن ماتوا على كفرهم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى منهم فجدد إيمانه وترك كفره ونفاقه وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به حسن الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين. وبعد ذلك نحن مع قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.